قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الفرقان مطلعها قول الله تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. سبق الحديث عن شيء من هذه الآية الكريمة، أما عن قوله لما كذبوا الرسل كيف ذلك وهم قد أرسل إليهم رسول واحد وهو نوح عليه السلام، وجوابه أن الذي يكذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا، ذلك لأن دعوة الرسل واحدة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالذي يكذب رسولا في هذا فقد كذب الرسل جميعهم. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي أصل الدين واحد والشرائع متنوعة. فالذي يكذب بالبعث مثلا كذب المرسلين جميعا، الذي يكذب بوحدانية الله كذب المرسلين جميعا. فهذا وجه أو توجيه قوله لما كذبوا الرسل أغرقناهم. وجعلناهم للناس آية، أي دلالة وعلامة على قدرتنا على الانتقام ممن عاندونا وممن ظلمونا، وكذلك دلالة على أننا ننجي أهل التوحيد وننجي المرسلين، كما قال تعالى في شأن سفينة نوح: ولقد تركناها آية. فهل من مدكر، أي علامة على إنجائنا لعبادنا الصالحين نوح ومن معه. هذا وقد قال بعض العلماء إن سفينة نوح أبقاها الله سبحانه مدة زمنية طويلة حتى رآها الصدر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم ذلك عند تفسير قوله تعالى: ولقد تركناها آية، لقد تركناها آية، فهل من مدكر؟ هذا والله أعلم. قال تعالى: وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. قوله تعالى وأعتدنا أي أعددنا، وأعتدنا أي أعددنا، ففيه دليل على أن النار مخلوقة للظالمين عذابا أليما، أي مؤلما موجعا. قال تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. أما عاد فهي قبيلة عاد المتمردة العاتية التي لم يخلق مثلها في البلاد. وهل عاد عادان أم هي عاد واحدة؟ فمن العلماء من قال إن هودا عليه السلام أرسل إلى قبيلتين، عاد الأولى وعاد إرم. قال تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى. وقال تعالى: لم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، أي عاد إرم منسوبة إلى إرم. ومن العلماء من قال إن عادا الأولى أطلق عليها الأولى لأنها في الزمن الأول، فهم أول قبيلة كافرة بعد نوح عليه السلام بعد أن أغرق الله الأرض ومن عليها، فأطلق عليها الأولى باعتبار وجودها في الزمن الأول. وقالوا إن إرم هي عاد نفسها، فهناك اتجاهان للعلماء في الذين أرسل إليهم هود عليه السلام، هل هما قبيلتان عاد الأولى وعاد إرم أم قبيلة واحدة؟ وكما أن هناك أيضا اتجاهان للعلماء في مدين وأصحاب الأيكة، هل مدين هم أصحاب الأيكة أم أن مدين شيء وأصحاب الأيكة شيء آخر؟ وشعيب ارسل إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، ولكل حجته ولكل دليله. قال تعالى في كتابه الكريم: وعاد وثمود، وعاد قد آتاهم الله قوة عظيمة، فكانوا على هيئات عظيمة في الطول، وكما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فكانوا على درجة كبيرة من القوة والضخامة. قال تعالى: أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، هكذا كانوا يقولون. فعليه ليعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أخذ أقواما وانتقم منهم أكثرهم لم يكونوا ضعفاء، فقبيلة عاد كانت في غاية من القوة ومع ذلك أخذت، لم تؤخذ وهي قبيلة ضعيفة متهافتة، بل أخذت وهي في أوج قوتها. وكذلك ثمود كانوا على درجة عالية من القوة والعمران، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذهم الله أيضا بالعذاب. وفرعون ما أخذ وهو ضعيف أبدا، بل كان يقول: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، وكان في أوج قوته وأشد تحصنه وأشد ما يكون من القوة في زمانه، ومع ذلك أخذه الله أخذة واحدة، أخذة عزيز مقتدر جبار. فلا ينبغي أبدا أن يغتر القوم بقوتهم أبدا، بل كما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال تعالى: وعادا وثمود، أي أخذ الله عادا وأخذ الله ثمودا، انتقم الله من عاد ومن ثمود وأصحاب الرس، أي انتقم الله من أصحاب الرس أيضا. ومن أصحاب الرس لم يرد لهم ذكر ولا تفصيل في كتاب الله سبحانه ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه جاء ذكرهم مجملا. أصحاب الرس، وما أصحاب الرس للعلماء فيهم عدة أقوال، للعلماء فيهم عدة أقوال، وكلها أقوال لا تستند إلى آية أو إلى حديث، إلا أن قول الأكثرين ولعله متلقف من الإسرائيليات أن الرس بئر، وأصحاب الرس هم قوم كذبوا نبيهم وأخذوه وألقوه في البئر سنوات طويلة، وبعد ذلك خرج إليهم أو خرج بعد أن انتقم الله منهم. وثمة حديث تالف الإسناد في هذا الصدد: أول من يدخل الجنة ويطرق أبواب الجنة العبد الأسود، وذكروا من شأنه أنه كان يذهب إلى النبي الذي ألقوه في الرس ويكشف الغطاء ويدخل إليه الطعام والشراب، كذا ذكروا، والخبر تالف جدا. وليس بضائر لنا ألا نعرف كثيرا عن أصحاب الرس، وذلك لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في شأن الرسل الذين أرسلهم: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وقرونا بين ذلك كثيرا. يروى أن رجلا أتى عليا فقيل أو قال علي: ما هذا؟ قالوا: هذا يزعم أنه مؤرخ. قال: وما مؤرخ؟ قالوا: يدعي أنه يعرف التاريخ كله. فقال له علي: إن الله يقول: وقرونا بين ذلك كثيرا. قال: أنا أعرف هؤلاء الكثير. قال علي في محاججته: إن الله قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فبهت هذا الظالم، بهت هذا الظالم ولم يستطع إجابة. فهنا وفي هذا المقام أذكر بأن أكثر أقوال المؤرخين إنما هي تخرصات لا تنبني على أساس صحيح، إلا خبر بني على آية من كتاب الله أو على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سائر الأخبار التي يتداولها المؤرخون فأغلبها عارية عن البرهان وعارية عن الدليل. وأنتم تعرفون أن المؤرخين في كل زمان إلا من رحم الله، المؤرخون يؤرخون بما يوافق أهواء السلطات في أزمانهم وأهواء الحكام في أزمانهم إلا من رحم الله. فلذا علينا أن نحذر من أقوال المؤرخين ولا نعارض كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوال المؤرخين. ومن العجيب أن يذكر إن والد إبراهيم ليس بآزر، والله يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترا. أما المؤرخون الذين يقولون إن اسمه طارح أو تارخ فلا برهان لهم من كتاب ولا من سنة. ولا ينبغي أن تأخذنا في الله لومة لائم، فإن الحق هو ما قاله الله ورسوله، وما سواه ينظر، قد يقبل وقد يرفض. يقبل إذا دلت عليه الدلائل وقيمت عليه البينات، ويرفض إذا جاء ما يعارضه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والشيء بالشيء يذكر. فهؤلاء الذين ترجموا بناء على كلام شامبليون الكافر الذي أتى إلى مصر في أزمنة الحملة الفرنسية واكتشف حجرا يقال له حجر رشيد، وطفق يفسر اللغة التي أسماها الهيروغليفية وينشئ لمصر تأريخا من خلالها، ويذكر أحمس وتحتمس وخوف وخفرة ومنقرع وغير هؤلاء، يذكر أشياء بناء على تخرصاته. أقول ابتداء: هذا الرجل رجل كافر، والله يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأتى هذا الرجل بأقوال غريبة، وللأسف وهذا الذي لافت النظر أنه لم يذكر أي نبي من الأنبياء الذين دخلوا مصر، لم يذكر في ترجمته، لم يذكر في ترجمته أي شيء عن الصديق يوسف، مع أن يوسف عليه السلام عاش في مصر زمنا طويلا، عاش السبع السمان والسبع لجاف أيضا صلى الله عليه وسلم، فضلا عن وجوده بالسجن زمنا. فلم يذكر شامبليون الكافر أي شيء عن أي نبي، لم يذكر شيئا عن موسى الكليم وقصته مع فرعون، لم يذكر شيئا عن يوسف الصديق عليه السلام، لم يذكر شيئا عن إبراهيم الذي وفى وليس للتوحيد عنده ذكر، وليس للصراع بين الإيمان والكفر عنده ذكر. فلذا فإننا نتحفظ على قول شامبليون ومن كان على شاكلته من المتخرصين الذين أنشأوا بزعمهم تأريخا لأمم قادوا الناس إلى حيث شاءوا من المتاهات والترهات. أعود قائلا أن الله قال: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قرون لم يذكرها الله سبحانه، بل قال الله عن عدد من الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولذا فإن في كتاب الله نرى رسلا بسطت قصصهم كموسى عليه السلام، كالصديق يوسف عليه السلام، كعيسى عليه السلام، ورسل أجملت الأقوال في شأنهم لا تكاد تعرف إلا اسمه، مثل إلياس عليه السلام، إذ إنه قال: وإن إلياس لمن المرسلين، قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. ليس هناك تفصيل أكثر. وكذلك تجد رسلا آخرين كذا الكفلي لم يكد يذكر إلا اسمه، واليسع أيضا لم يذكر إلا اسمه، ورسلا لم تذكر حتى أسماؤهم: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال تعالى: وآدم وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا. تبرنا أي دمرنا، تدبيرا أي تدميرا، كما قال تعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، أو قال: وليتبروا ما علوا تدبيرا. ثم قال تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. من الذين أتوا وما القرية التي أمطرت مطر السوء؟ قال العلماء والقرآن يفسر بعضه بعضا أن مشركي قريش كانوا في أسفارهم يمرون على القرية التي أمطرت مطر السوء، يمرون على بلدة سدوم بالأردن في رحلة الشتاء والصيف، يمرون على هذه البلدة وهم في رحلاتهم وأسفارهم يرونها، كما قال تعالى: أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. فالقرية التي أمطرت مطر السوء هي مدائن قوم لوط، مدائن قوم لوط أمطرت مطر السوء، أمطرت بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. فأهل الشرك من أهل مكة كانوا في أسفارهم يمرون على ديار قوم لوط ويمرون على ديار قوم ثمود، يمرون على ديار قوم لوط وعلى ديار ثمود التي هي الحجر، كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، أي في الصباح، وبالليل تمرون عليهم أيضا بالليل، أفلا تعقلون، كما قال تعالى في شأن هاتين البلدتين ديار قوم لوط وديار ثمود. قال تعالى: وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح يمر عليهما المارة، وإنهما لبإمام مبين. قال تعالى: ولقد أتوا، أي أهل الشرك في أسفارهم مروا على القرية التي أمطرت مطر السوء، على مدينة قوم مدائن قوم لوط التي أمطرت مطر السوء، المطر الذي أساءهم وأخزاهم وكان وقتلهم. أفلم يكونوا يرونها، أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا، أي لا يخافون بعثا، فالنشور هو الخروج من القبور. قال تعالى: بل كانوا لا يرجون، قيل لا يخافون نشورا أي بعثا يوم القيامة وانتشارا من القبور يوم القيامة. قال تعالى: وإذا رأوك، يبين شأن أهل الكفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، تصبيرا للدعاة إلى الله. قال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أي ما يتخذونك إلا على سبيل السخرية والاستهزاء بك، قائلين أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا، لقد أوشك أن يصرفنا عن عبادة الأصنام لولا أن صبرنا عليها، أي لولا أن تمسكنا بها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فالحاصل من هذا أن أهل الشرك وصفوا الرسول أو كان شأنهم مع الرسول استهزاء به، ويصفون ما يدعوهم إليه بأنه ضلال، أنه يريد أن يضلهم. فليعلم هذا الدعاة إلى الله أنه سينال منهم ويتهم، فعليهم بالصبر كما صبر رسول الله وكما صبر أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.